بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شغال الآن الجهاز. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عبد الله وعلي وصحبه أجمعين. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، بعد، ذكرنا في الدرس السابق في هذه الترجمة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أن المصنف رحمه الله يعني ذكر شهادة أن لا إله إلا الله واكتفى بها عن ذكر شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستغنى بالثانية، استغنى بالأولى عن إيش؟ عن الثانية، وهي لا شك تابعة لها. فالشرح ومراد المصنف رحمه الله أن الإنسان يدعو إلى الشهادتين، وإحنا نعرف اقتران الشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة وما يلزم من الإيمان به نبيا ورسولا، اقتران ذلك كله بشهادة أن لا إله إلا الله، فلا يقبل الله عز وجل الأولى إلا بإيش؟ إلا بالثانية. نعم، وذكرنا قول الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات بعدين وآمنوا بما نزل على محمد، فهذا شرط أساس لا يقبل الله عز وجل من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا إذا آمنوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والأصل في هذا الباب باب الدعاء أي الدعوة، مراد المصنف رحمه الله الدعوة، دعوة الناس ودعوة الأقارب وغيرهم ومن يعني يكونون قريبا من هذا الذي فهم هذه الدعوة وعلمها على كلامه رحمة الله عليه. الأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعدين وتواصوا بالحق. الدعوة هي التواصي بالحق، فالعلم والمعرفة هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، ثم بعد العلم والمعرفة تكون الدعوة العمل، وبعد العمل الدعوة، العلم والمعرفة ثم العمل على ضوء العلم والمعرفة ثم الدعوة إلى ما علمه ثم عمل به. وهذا قوله، قال: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك. قلنا ذلك يعني إيش؟ أي الأبواب التي سبقت: معرفة التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من ضد التوحيد ومصير من يضاد هذا التوحيد. من عرف ذلك كله فلا ينبغي له أن يقتصر على نفسه، بل واجب عليه أن يدعو إلى هذا الذي إيش؟ عرفه ووفقه الله سبحانه وتعالى إليه من العلم والمعرفة والعمل. نعم، فواجب يعني من الواجبات بعد العلم والمعرفة والعمل هي الدعوة، وهي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسنن المرسلين. بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بقوله بقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون على هذا الشاهد، هذا الشاهد والمطابقة بين الآية وبين الترجمة أنا قول الله تبارك وتعالى على بصيرة. وهنا طبعا أمر من الله تبارك وتعالى للنبي وأتباعه، فمن كان تابعا لنبينا عليه الصلاة والسلام متبعا له فليلتزم بما التزم به من أمر الله عز وجل في الدعوة، ألا تكون إلا على علم وبصيرة وفقه في دين الله عز وجل. ثم ذكرنا يعني فائدة جليلة ذكرها شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه رحمة واسعة، يقول: انظر كيف ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية ربط، قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بيان طريق إيش؟ الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون على بصيرة. ثم بعد ذلك مباشرة قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول إيش العلاقة، ما هي العلاقة بين كونك تلتزم بطريق الأنبياء والمرسلين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ودينه على بصيرة، إيش العلاقة بين هذه الدعوة وهذه الطريقة وهذه البصيرة بكلمة سبحان الله، وهي التنزيه والتقديس لله تبارك وتعالى، وما أنا من المشركين، فتنزه الله تبارك وتعالى وتنزه الله عز وجل بمجانبة طريق المشركين وبالبراءة من المشركين. قال رحمه الله رحمة واسعة، يقول: لأن طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من خالف هذا الطريق يقول فهو على خطر عظيم. كل من خالف طريق الأنبياء وطريق هذا الطريق أنا عليه الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يعني تابعه في الدعوة في السبيل في الطريقة في المنهج كما يقولون الآن، من خالف هذا الطريق وهذا المنهج منهج الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى يقول فهو على خطر عظيم. لما يقول؟ لأن كل من خالف طريق العلم وطريق البصيرة فهو على خطر، والخطر كونه إيش؟ على باب من أبواب الشرك، وهذا قول الله عز وجل. يعني إما أن تكون على طريق الأنبياء والمرسلين فإذا التزمت الطريق فإنك إيش؟ أنت على وأنت مجانب لطريق المشركين والوقوع في الشرك وفي ما يضاد تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما يعني ينتقص يعني هذا الطريق وهذا العلم وهذه البصيرة. يقول لما رحمه الله؟ قال: لأن الذي يخالف طريق الأنبياء طريق العلم والمعرفة ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهو إما جاهل، يعني جانب طريق الأنبياء لجهله، أو جانب طريق الأنبياء لهواه ومصلحة يرجوها أو يزعمها فيدعو إلى يعني هذه المصلحة. فالأول يقول الجاهل لا شك أن جهله سيوقعه في كثير من أمور الشرك، لما يعرف الشرك إيش يقع فيه. وأما متبع الهوى فهذا إما مقلد لشيخ أو لحزب أو لجماعة فهو يدعو إلى هذا الحزب أو إلى هذا الشيخ، وهذا لا شك يضاد إيش طريق الأنبياء. ووجه الشرك وين؟ وجه الشرك أنه إما يكون قد نصب شيخه أو حزبه أو جماعته قرينا لله تبارك وتعالى فيدعو إليهم، أو أنه نصبهم قرينا للنبي عليه الصلاة والسلام في وجوب متابعتهم وطاعتهم فيما أمروه وفيما يعني أملوا عليه في ذلك الحزب أو في تلك الجماعة. لذلك يقول كل من خالف طريق الأنبياء لا شك أنه يخاف عليه الوقوع في الشرك والعياذ بالله. والبصيرة المرادة هنا طبعا هي يعني شرط أساس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيما يدعو إليه من يدعو إلى دين الله عز وجل. وقلنا البصيرة أن يكون يعني صاحب بصيرة وعلم وفقه في الحكم الشرعي فيما يدعو إليه، وكذلك أن يكون بصيرا بحال المدعو وما يصلحه وما يقربه وأسهل الطريق إلى تقريبه إلى الله تبارك وتعالى، من حيث يعني استعمال اللين واستعمال الموعظة، استعمال الترهيب والترغيب وما إلى ذلك. هذه هي البصيرة المطلوبة، يعني بصيرة علمية في المسائل التي يدعو إليها، وبصيرة بأحوال المدعوين وما يقربهم إلى ربنا تبارك وتعالى. وقلنا أيضا ذكرنا في الدرس الماضي أن تحقيق يعني هذه المسألة كل الإنسان يحقق الدعوة ويعني يأتي بها على وجهها كما أراد ربنا تبارك وتعالى، هذا لا شك يكون ببيان يعني معنى هذه الدعوة ومعنى هذه الشهادة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ويبين يعني هذا للمدعوين. هذا أول أمر وأول مسألة في باب الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، هذا طريق الأنبياء، وبهذا يحقق الإنسان أو يمتثل أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى دينه. بيان معنى الشهادتين على منهج أهل السنة والجماعة وعلى المعنى الذي وضعوه كما مر وكما سيأتي إن شاء الله على التفصيل. ثانيا بيان شروط هذه الكلمة، شروط الشهادتين فيما يكون من حق الله تبارك وتعالى أو من حق رسوله عليه الصلاة والسلام. ثالثا بيان أن من فسرها بغير المعنى الحق يكون من أهل الضلال ويحذر منه ويحذر من منهجه. بهذه الثلاث تتحقق إيش؟ الدعوة على وفق طريق الأنبياء وطريق المرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله، قال أبو جعفر بن جرير، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل البراءة، يعني البراءة من طريق المشركين ومن الوقوع في الشرك هي منهج وطريق الأنبياء. نعم. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. نعم. هنا أيضا يعني تطرقنا لمسألة الغيب والشهادة وعالم الغيب وعالم الشهادة وموقفنا من الغيب الذي غيبه الله عز وجل عن مدارك العقول والحواس، وكذلك الشهادة يعني العقل والاستنباط والقياس والاجتهاد والتفكير، كل هذه الأمور تعمل فقط فيما هو من عالم الشهادة. أما ما كان من عالم الغيب فلا يحل ولا يجوز لمسلم مريد للنجاة أن يخوض في الأمور الغيبية والمسائل الغيبية والاعتقادية في يعني بعقله بفكره باجتهاده باستنباطه، لأن هذه الأمور الأصل فيها التسليم للخبر الذي جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الميزان الذي يوزن به المطيع والخاضع لخبر الله وخبر رسوله. وهو إذا رجع الإنسان معنى كلمة الإيمان، نشوف مدار كلمة الإيمان على التصديق. تصديق إيش؟ تصديق الخبر، وخاصة إذا جاء الخبر على غير قياس العقل وعلى غير قياس الحس. هذا المحك، جاء خبر وهذا الخبر ها على غير قياس إيش؟ على غير قياس العقل، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج. الإسراء إلى المسجد الأقصى والمعراج إلى السماوات العلى كلها في إيش؟ في سويعة من ليلة. هذا يوافق العقل أو على قياس العقل؟ طبعا على غير قياس العقل وعلى غير قياس إيش؟ الحس. قياسات الحسية عندهم الإبل، يقول عندنا الطيارات، فكل لا بالطيارات ولا بالإبل ولا بغيرها ممكن قطع هذه المسافات كلها لا حسا ولا عقلا. هنا يعني هنا يكون محل محكش محك اختبار التصديق، كيف يكون تصديقك لهذا الخبر. ونعرف كلنا قصة المشركين مع أبي بكر الصديق، قالوا هذه هي إيش؟ هذه اللي هذه راح تفصل بين محمد وبين أبي بكر الصديق. فجاءوا إليه فقال له اسمع ماذا يقول صاحبك. قال نعم ايش يقول؟ قال يقول انه اسري به وانه كذا. لو الواحد منا يستعمل موازين العقلية موازين الحسية ايش راح يقول؟ يقول لا انتم تكذبون على محمد عليه الصلاة والسلام. لحظة انتظر اروح اشوف ايش استوثق من محمد. هذا اللي يستوثق الناس اليوم، حتى الاستيثاق ما عندها. لكن ابو بكر ما فعل هذا ابدا، قال ان كان قاله فقد صدق. إذا هو الذي قال فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك. وإيش فيكم أنتم؟ أنا أصدقه في الخبر الذي يأتيه من السماء، هذا أعظم بكثير جدا. هذه الأمور كلها تبع، فالتصديق هذا التصديق. لذلك سمي إيش؟ إيش الصديق؟ يعني إذا جاء الخبر عن الله مهما كان على خلاف الأقيسة العقلية والحسية، سمعنا تصديق جازم، تصديق جازم لا يتطرق إليه شك ولا ريب ولا تردد ولا استثاق ولا محستوثق ولا أبدا. تصديق بما قاله الله وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا محك الإيمان، وهذا محك التصديق. التصديق مو في مثل الأشياء اللي أنت فعلا إذا وزنتها بعقلك والله فعلا هذا هو العقل وهو المنطق. هذا ما هو محك، هذا ما هو مجال الاختبار. مجال الاختبار أن تصدق تصديقا جازما في إيش؟ فيما جاء على خلاف قياس العقل وقياس الحس. فهنا يعني الصراع الذي نعيشه نحن، وهو سبب ضعف الإيمان وسبب النقص في الإيمان، المسائل التي تتردد بين الغيب وبين الشهادة. احنا مشكلتنا الشهادة، نعم هذه ما شاء الله مية مية، لكن الغيب هو إيش؟ مجال مجال التردد ومجال التوقف ومجال لا تعال نشوف بعقلنا ليه كذا، لماذا هذا الأمر. إلى الآن الناس تسأل ليش النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش الوضوء من لحم ناكل لحم الجزور؟ ليش تسأل؟ يبي إيش؟ يبي يقتنع؟ إيش السبب؟ يقول هذه كلمة إيش سبب إيش معناها؟ يريد أن يقتنع بهذا الأمر إيش عقلا. يا عبد الله إذا اقتنعت به عقلا ما صار مجال إيش؟ زيادة في الإيمان. الزيادة في الإيمان متى ما جاء الخبر تقول إيش سمعناه وانتهى. ما تسأل لما، لا تسأل عن الحكمة، لا تسأل عن السبب. جاء الخبر الصحيح الثابت عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم، سمعنا وصدقنا وآمنا واتبعنا. فالمسألة هنا في غاية الأهمية، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله وأطال في هذه المسألة، ارجعوا لها في شرح المنازل. أنه إذا جاء الخبر عن الله يحصل لك العلم، وهذا العلم الذي يحصل لك أعظم وأعلى درجة من العلم الذي يحصل لك بإيش؟ بحسك وعقلك، لأنه خبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وقلنا العقليات والحسيات ممكن تخدع بها، العقل يعني يخدع ينخدع، وكذلك النظر والسمع إيش قابل لل... أما ما جاءك عن الله وعن رسوله فواجب الجزم به والعلم به والقطع به، ولا يلتفت إلى من يقول أن هذه الأخبار يعني تفيد الظن، لا، ما تفيد العلم وتفيد القطع وتفيد اليقين، لأن الخبر عن الله وعن رسوله ليس كخبر عن غير الله وغير رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني، عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق. هذه من المسائل التي ذكرها الإمام محمد رحمه الله في نهاية إيش؟ تعرفون طريقة الإمام محمد يذكر النصوص كلها في إيش؟ يذكر المسائل. نعم، لكنه هنا الشارح أفرد المسائل المتعلقة بهذه الآية. نعم. قال: ومنها أن البصيرة من الفرائض. نعم. قال: ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. نعم. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا. وين المسبة؟ وين وجه المسبة؟ يعني عند المشركين. ها؟ يعني وجهه ما هو؟ حقيقته ما هو؟ إعطاء غير الله شيئا مما هو واجب لله، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. من زعم أن غير الله يفعل مثل فعل الله هذا مشرك في باب، هذا الكلام سبق، نراجع، هذا باب شرك في الربوبية. ومن زعم أن غير الله يستحق شيئا من العبادات والذل والخضوع والطاعة والاستسلام والانقياد هذا وقع في الشرك، وين؟ في باب الألوهية. نعم. ومن عظم غير الله وأثبت له الكمال المطلق في شيء من صفاته فهذا باب أشرك في باب إيش؟ نعم. فالمسبة هي إيش؟ مساواة غير الله، أن تجعل لله ندا، وهو سواء الندية هذه سواء كانت في الأفعال في الربوبية، كانت في الحقوق في الألوهية، كانت في الكمال والجمال والجلال في الأسماء والصفات. نعم، هذا كله مسبة لله عز وجل. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين، يعني مسبة النصارى وين؟ وأين مسبة النصارى لله تبارك وتعالى؟ في عيسى، عيسى أعطوه كل شيء، أعطوه حقوق الربوبية وحقوق الألوهية، فكونك ترفع عيسى إلى يعني إلى مقام الله هذه مسبة عظيمة جدا لله تبارك وتعالى، أنت شابهت المخلوق بالخالق، أعظم من هذه ما في مسبة في الدنيا، ما في مسبة في الدنيا أعظم من هذه. نعم. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم. نعم، يذكرونها، بل يقول هذه أهمها، العلماء والمشايخ يقولون هذه أهمها، أهم ما يتعلق في هذا الباب مجان، لأنها قضية عملية، قضية عملية مترتبة على هذا النص وهذه الآية، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم، ولو لم يعني هجر أهل الشرك ومجانبة أهل الشرك في وسائلهم وطرقهم وكذلك في مجالسهم، في مجانبة المشركين من جميع الوجوه حتى لا يعني يصير فيهم ولا إليهم. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله، احنا نقول هذا الكلام واحنا اليوم نعيش ايش؟ عطلة رأس السنة الميلادية، الله المستعان. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة

والظلم والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنال إلا بأضعافه من المفاسد. لذلك يعني لذلك قيل من أراد الدنيا فعليه بالعلم, ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم, ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. نعم, ما تتم الإمامة والرئاسة إلا بأن يعني يكون المريد سواء كان مريدا للدنيا أو للآخرة أن يكون إيش مطاعا أن يكون مطاعا متبوعا. نعم, ولا هذا لا يكون أصله طبعا بالعلم. نعم, ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنال إلا بأضعافه من المفاسد, والرؤساء في عمى عن هذا. نعم, فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه, ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصديرا, كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الله عليه. نعم, قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله, وفي رواية إلى أن يوحدوا الله, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله, قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي, وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه من تبوك, رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك, وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه. واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر, يعني قدم إلى المدينة, رجع يعني منها من اليمن إلى المدينة في خلافة أبي بكر, أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم, إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام ومن فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. وين وجه الشاهد؟ وين وجه الفضيلة؟ وين الفضيلة في هذه؟ الإمامة. وكونه على طريقة إيه؟ لا يقول واحد أن توحيد إيش؟ ربوبية, فهذه تبين وتخصص الإطلاق والعموم الذي هو في أن يوحدوا الله, فالتوحيد على 3 معان. فجاء هنا التفصيل والمراد من هذا التوحيد وهي توحيد العبادة. نعم, والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله, وفي رواية للبخاري فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم, قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. نعم, أحدها العلم المنافي للجهل, الثاني اليقين المنافي للشك. طبعا هذا واضح, العلم المنافي للجهل واضح, لأن الأمر يعني ليس على مجرد التلفظ بل لا بد من إدراك المعنى. وما هو المعنى؟ إفراد العبودية, إفراد العبادة لله تبارك وتعالى وترك عبادة, هذا المعنى لابد يكون قائم في الذهن. أما واحد تقول له قل لا إله إلا الله ويرددها وهو لا يدرك معناها, استفاد؟ لا يستفيد من هذه الكلمة. المستفيد والذي ينجو بها وتعصمه هذه الكلمة وتدخله في دين الله عز وجل وتمنعه الخلود من في النار هو ايش؟ المعنى اولا, ادراك المعنى علما. نعم, قال الثاني اليقين المنافي للشك. نعم, الثالث اليقين الجزم يعني اطمئنان حصول الطمأنينة العلمية القلبية بما علم من معنى كلمة لا إله إلا الله. ما يصير عنده تردد، ما يصير عنده شك أبدا، ها؟ ما تتردد الكلمة بين الربوبية وبين لا، المراد أنها تحصل له الطمأنينة الكبيرة العظيمة في المسألة العلمية ومعنى هذه الكلمة بأنها على تدور على إيش؟ على تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. نعم. ثلاثة، القبول المنافي للرد، أن يقبل هذا المعنى ويقبل هذه الكلمة بهذا المعنى، قبول الكلمة بهذا المعنى، بالمعنى الخاص بالعبودية. نعم. الرابع، الانقياد المنافي للترك، الانقياد لهذه الكلمة أي ينقاد لمقتضاها ولوازمها، كل ما يقتضي هذا المعنى من تحقيق ومن فعل، يجتنب عبادة الأصنام، يترك النذر وغير لغير الله تبارك، كل هذه الأمور، هذه مقتضيات هذه الكلمة ولوازم لهذه الكلمة، فلا بد أن ينقاد لها جميعا. يعني هذا الجانب إيش؟ الجانب العملي، هذا هو الجانب إيش؟ العملي، الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى، التصديق المطلق لله تبارك وتعالى، الانقياد العملي لله تبارك في كل أمره سبحانه وتعالى، انقياد تام للا إله إلا الله، وكذلك انقياد تام لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الخامس، الإخلاص المنافي للشرك، يخلص، ها؟ لا يريد بهذه الأمور كلها، ما أراد بالعلم والطمأنينة في العلم، وما أراد من الانقياد إلا وجه الله تبارك وتعالى، ما أراد بذلك دنيا ولا أراد مصلحة ولا أراد وصول ولا رئاسة ولا غيرها. نعم. السادس، الصدق المنافي للكذب. الصدق هو تطابق الجانب القولي مع الجانب الاعتقادي مع الجانب العلمي، التطابق التام بين الظاهر والباطن. أما أن يقول ويمتثل، ممكن أنه يعلم وممكن يعني يقبل وينقاد، ولكنه إيش؟ ها، في الظاهر دون الباطن، هذا ينتفع كحال إيش؟ كحال المنافقين، كحال هذا ما ينتفع، لا شك أنه لا ينتفع بذلك أبدا. نعم. السابع، المحبة المنافية لعدمها. المحبة يعني أن يحب هذه الكلمة ويحب ما يلزم من هذه الكلمة ويحب أهل هذه الكلمة، وكذلك يكون له موقف يعني ضد المحبة من إيش؟ ممن يضاد هذه الكلمة. في كلمة لمشايخنا حول كلمة القبول والانقياد، قالوا إذا هو قبل هذه الكلمة لا شك أنه سينقاد، ومن انقاد انقيادا تاما لا شك أنه الإنسان ما ينقاد إلا لما إيش؟ إلا لما يقبله. فبعضهم يعني يربط بين القبول وبين الانقياد ويجعلها إيش؟ واحدة. نعم. ولهم اعتراض على هذا، ليس هذا محله ووقته. الشاهد أنه فعلا الانقياد التام، الانقياد القلبي والظاهري لا يكون إلا بعد إيش؟ بعد القبول. أنت ما تنقاد إلا إيش؟ إلا إذا قبلت بما إيش أخبرت وما يعني علمت وما أمرت به. نعم. وفيه دليل على، لكن هذا اجتهاد، يعني هذه الأمور لا شك هي محل اجتهاد بين أهل العلم، بينوا هذه الشروط، يعني أرادوا أن يحيطوا بها من جميع، حتى ما تكون هناك إيش ثغرة لا لمنافق ولا لمكابر ولا لمعاند ولا لشاك ولا لجاهل ولا لمعترض على أمر الله عز وجل. أرادوا غلق جميع هذه الأبواب والخلل. نعم. وفيه دليل على هناك منحط يعني شرط ثامن، خليه بعدين. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، وأول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقول نوح ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم بمخاطبة من لا شك عنده في الله. يعني إيش؟ ربوبية. ها؟ يا قوم اعبدوا الله. لو كان عندهم شك في أي باب من أبواب الربوبية، مسائل الربوبية، كان قالوا إيش؟ ها؟ يسألون حتى يزيلوا إيش؟ هذا الشك. معناها يعني الإيمان لربوبية الله عز وجل وبوجود الله تبارك وتعالى كان قائما في القلوب. فلذلك على طول واجههم بأول كلمة اعبدوا الله. فلو لم يكن الله عز وجل معروفا معلوما يعني عند المدعوين لكان ينبغي أن يعلمهم به قبل الدعوة إلى إيش؟ إلى عبادته. نعم. وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به. فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق. نعم. وهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار. نعم. وأبين للعقول من كل ما تعقله. نعم. وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه فما ينكره إلا. يعني الإنكار يكون باللسان مجردا فقط. يعني هذا الذي ينكر بلسانه كحال من فرعون عندما قال: وما رب العالمين؟ يعني هل هو فعلا ما يعرف رب العالمين؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الذي يكابر المكابرة فقط إيش؟ باللسان. أما لو نظرت إلى حال قلبه وعقله وفطرته فإن هذه كلها تكذب ما أظهره بلسانه. نعم. لأنه يريد الوصول إلى يعني رئاسة، إلى يرجو يعني مصلحة فتحصل منه هذه، كما قال ربنا عز وجل: ظلما وإيش؟ وعلوا. مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعله. يعني مثل هذه: أفي الله شك. هذا استفهام صحيح. وين الجواب؟ وين الجواب؟ كيف؟ أفي الله شك. وين الجواب؟ يعني هل جاء أنه لا ليس في الله شك؟ لا. ليش؟ ليش ما جاء هذا الجواب؟ ليه ما جاءنا في الشك؟ لأنه معلوم مقرر ما يحتاج. الشيء المعروف والمقرر لا يحتاج إلى تقرير ولا إلى إعلام. المعلوم لا يحتاج إلى إيش؟ إلى إعلام. والمقرر لا يحتاج إلى تقرير. لذلك ما جاء الجواب على هذا: في الله شك بس انتهى. لا طبعا ليس في الله تعالى شك، لكن ما جاء النص ما جاء، لكن إيش الجواب؟ موجود في الفطر وفي العقول وفي القلوب. نعم. قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله، الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. نعم. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان يعني فيه إيش؟ مسائل فوائد. نعم. أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. نعم. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى رحمة الله عليه. ها يعني ما عندهم، وهذا كثير، عدم يعني العلم بمعرفة بمعنى كلمة لا. سبحان الله. فإذا كان الجهل في الأمة حاصل في كلمة التوحيد، ففي غيرها من بابي أعظم كلمة وأول كلمة وأصل الأصول كلها، والجهل فيها كبير. والجهل فيها سبحان الله. كل ما يذكر المشايخ يعني يقول إذا الأمة اختلفت في لا إله إلا الله فهل في شيء آخر ما تختلف فيه الأمة؟ ها؟ معنى التوحيد اختلفت فيه الأمة. معنى التوحيد يعني إيش؟ توحيد الله عز وجل مداره على إيش؟ حصل فيه اختلاف عظيم جدا. أمة يعني جاءها البيان بهذا القرآن المبين المفصل وعلى لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الرسل بيانا وتفصيلا، وبعده اختلفت الأمة في إيش؟ في التوحيد. واختلفت الأمة أيضا في معنى الشرك يا شيخ. ها؟ أعظم طاعة لله عز وجل إيش؟ التوحيد. وأعظم معصية لله تبارك وتعالى الشرك. وفي يعني التوحيد والشرك اختلفت اختلافا عظيما، اختلافا عظيما. وبعدين يقول لك ندعو إلى توحيد الأمة. كيف تتوحد الأمة وهي مختلفة في معنى التوحيد وفي معنى؟ هل ممكن تتحد مع من يخالفك في معنى التوحيد ومعنى الشرك؟ لا، أول تعال نتحد في معنى التوحيد ومعنى الشرك، بعدها ممكن إيش؟ ممكن نتحد احنا وإياك. أما تبقى أنت على معاني في التوحيد والشرك ونحن على معاني ونتحد تحت مظلة واحدة. نعم. قوله فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات فيها أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه؟ أنه يدل على أن المطالبة بالفعل. هذه يعني مسألة ذكرها أهل العلم، واستدل بعضهم القائلين أنه هل الكفار يعني المسألة هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم غير مخاطب بالفروع؟ ها؟ طبعا اختلفوا فيها، منهم من قال أنهم إيش؟ مخاطبون بفروع الشريعة، ومنهم من قال أنهم غير. طبعا هذه يعني الحديث من حيث ظاهره من أدلة القائلين أن الكفار غير مخاطبين. وين؟ قال فإنهم أطاعوك، إذا أطاعوك في لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أجابوا لهذه وأطاعوك أعلمهم عن إيش الصلاة. فظاهر النص أن الكفار إيش؟ غير مخاطبين بفروع الشريعة. طبعا والأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك كما قال النووي رحمه الله. شوف ايش يقول، أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم، هذا قوله، يقول ولا يلزم من ذلك إلا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، هذا قول الأكثرين. فالصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تقبل الفروع إلا به. طبعا الفروع ما تقبل، لو جاء كافر الآن صلى وصام يقبل عند الله عز وجل؟ لا يقبل إلا بعد إيش؟ إيمانه بالشهادتين وإقراره بالشهادتين. فهم مخاطبون بالفروع وبما لا تقبل به الفروع إلا به، وهو التوحيد نعم والشهادة لله عز وجل. نعم. النووي رحمه الله يقول هذا استدلال ضعيف، يعني استدلال هؤلاء بهذا النص هذا استدلال ضعيف، لأن المراد أنهم مطالبون بالصلاة بعد إسلامهم، فهم مطالبون بالتوحيد ومطالبون بالشهادتين، وبعد الشهادتين مطالبون بإيش؟ بالصلاة. نعم، هذا مفاد الحديث. والدليل قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، حاسبون على هذا كله. نعم، ترتيب أولوية. لا شك، ترتيب هنا الأولوية فقط. نعم، هو يدل على أن المطالبة. وأيضا من فوائد هذا السياق أهمية الصلاة، أهمية الصلاة بعد كلمة إيش؟ التوحيد، أنها أعظم الشرائع، أعظم شرائع الدين العملية، وبعدها أيضا الزكاة. يعني ما معرفة أهمية هذه المسائل وموقعها من دين الله تبارك وتعالى. التوحيد أولا، شهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة. نعم، أنه يدل على أن المطابقة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. نعم. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه. نعم. وهذا قول الأكثرين. انتهى قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، به دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. نعم. وبه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها أخذت قهرا منه. نعم. وفي الحديث دليل على أنه يكفي. هذا يعني ما هو على إطلاقه، هذا يعني ما يتعلق بالأنعام والحبوب والثمار، يعني زكاة الماشية، زكاة الأنعام، زكاة الثمار والزروع، هذه نعم هذا الأصل فيها أنها لمن؟ للإمام أو من ينيبه الإمام، لأن القضية تحتاج إلى خرص وتحتاج إلى عد، وهل مثلا في الماشية الصغار حكمها حكم الكبار، كل هذه الأمور، فلذلك هذه تترك لمن؟ هذه الأصل أنه يتولاها الإمام الحاكم أو من يعني يكلفه الحاكم بهذه الأمور. أما الأموال الأخرى، سائر الأموال الأخرى، فيخرجها ربها، يعني صاحب المال هو الذي يعني له الحرية وله مطلق الإرادة والحرية في إخراج زكاة بقية الأموال. أما في الزروع والماشية والأنعام فلا. نعم. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. نعم. وفيه أنه لا يجوز. وين الشاهد من هذا؟ فقير. الفقراء. نعم. أيوة. فترد إلى يعني ما ذكر إلا صنفا واحدا، لكن كثير من العلم يقول هذا خرج مخرج إيش؟ مخرج الغالب. نعم. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف. نعم. الكافر يعني يستثنى من الكافر من المؤلفة قلوبهم. نعم. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. نعم. قلت: والفقير إذا أخرج في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره، قرره شيخ الإسلام. يعني كنظائر هاتين الكلمتين مثل الإيمان والإسلام وغيرهما. نعم. البر والتقوى. نعم. فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحق. القاعدة اللي ذكرها الشيخ معروفة يمكن. ها إيش يقول؟ ها: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكرت يعني واحدة منها عند الافتراق، كل واحدة تشمل المعنى ليش الآخر أيضا. نعم. تضم المعنى الآخر. نعم. يعني هذا مراده، مراده أنه المسكين داخل في إيش؟ في لفظ إيش؟ الفقير في هذا النص. نعم. فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير، جمع كريمة. نعم. قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. نعم. ذكره النووي. قلت: وهي خيار المال. نعم. وأنفسه يعني أطيبه. نعم. وأكثره ثمنا. وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال. نعم. بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. نعم. ما في مانع، يعني إذا هو بنفسه قال لا أخذ الكرائم ما في بأس. نعم. وله: واتقي دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. الله أكبر. نعم. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، قوله: فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. نعم. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل. أكبر. قبول خبر إيش؟ الواحد. وين هذا الشاهد؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، فمعاذ إيش؟ واحد. هذا من الردود اللي رد بها أهل السنة والجماعة على القائلين بعدم قبول خبر إيش؟ بس هكذا؟ ما في أحد ما قال ما نقبل خبر الواحد. بالعقائد. قولوا في العقائد. اذكروا القيد. في الأمة من يقول أن خبر الواحد لا يقبل في إيش؟ في العقائد. يقبل يعني في العبادات والمسائل الأخرى، البيوع وغيرها، المعاملات، أما في العقائد يقولون لا، لأن العقيدة الأصل فيها أن تبنى على إيش؟ على اليقين، وخبر الواحد أصله إيش؟ يفيد الظن، هكذا يقولون. وهذا الكلام طبعا فاسد، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة، وهذه كلها تبريرات. يعني هذه القاعدة التي فرقوا بها بين المتواتر والآحاد، وفرقوا بين القرآن والسنة، أقول هذه حيلة وتبرير يعني مسألة الشر فيها أعظم. هم ما يريدون هذه المسألة، هم أرادوا تقديم العقل على النقل، هذا الأصل عندهم، هذا هو الأصل عندهم. هذه المسألة يعني يسمونها المسألة الكلية الجامعة، ها؟ هذه القاعدة يسمونها القاعدة الكلية الجامعة، تقديم العقل على، ما يمكن لمسلم أن يقدم عقلا أيا كان العقل هذا على النقل إلا بهذه المسوغات، تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، وبعدين اللاعب يقول لك هذا يفيد القطع والمتواتر، وهذا يفيد الظن، والظن كيف تأخذه في العقيدة، ها؟ إذن في هذه المسائل ها نقدم فيها إيش؟ فنعرض هذا الخبر الذي أفاد الظن على العقل، فتعرض على إيش؟ على العقل. هذا مرادهم، هم هذا الهدف، هذا إيش هو الهدف. لذلك لما يعني جوبه بالنصوص المتواترة وعلى خلاف عقائدهم وخلاف عقولهم، قالوا لا، حتى المتواتر أيضا ينقسم إلى قسمين. يعني التقسيم الأول ها طبعا تقسيمة شيطانية، قسموا بها النصوص إلى متواتر وإلى أحاد. المتواتر يفيد إيش؟ القطع والعلم، والأحاد يفيد إيش؟ الظن، والظن ينبغي أن يعرض على العقل. طيب والمتواتر قبلوه؟ لا، قالوا هذا المتواتر أيضا عندنا له تقسيم ثاني، قالوا هذا المتواتر بطريق الوصول أيضا انقسم إلى قسمين، من حيث الدلالة، من حيث دلالة الألفاظ على المعاني، مو كيفية الوصول، مو عدد الرواة، ما له علاقة بالرواة، ها؟ ما له علاقة، مهما كان لو الرواة 100، الألفاظ الذي يعني بلغنا، اللفظ الذي بلغنا على ما يدل، وإيش العلاقة بين اللفظ وبين المعنى؟ في علاقة بين اللفظ وبين المعنى، ها؟ هذه العلاقة إما أن تكون نصا، ها؟ لأن يعني نجد كثير جدا من الأقوال الفقهاء يقول لك وهذا نص في هذا الباب، انه هذا اللفظ نص على هذا المعنى، او يقول لك هذا اللفظ بالنسبه لهذا المعنى يعد من باب ايش؟ الظاهر ومن باب النص، هذا ظاهر او هذا مجمل. ثلاثه ايش يعني عبارات، ها، ثلاثه علاقات بين الالفاظ وبين المعاني التي يراد الاستدلال بها، بين مدلولاتها، اما ان تكون نصا، وهذا ما لا يختلف فيه اثنان، ان يدل على معنى واحد، معنى قطعي ما في مجال للاختلاف، او ان اللفظ يدل على معنى، على معنيين او اكثر، ولكنه في احد المعاني اظهر من غيره، ها، او يدل على معنيين او اكثر ولكن لا مزية لمعنى على اخر، يحتاج الترجيح، يحتاج الى ايش؟ نصا اخر، قرينة اخرى خارجة. واضح الالفاظ؟ يعني لما نقول ماء يعني شنو؟ لا، ممكن يكون هذا، ممكن يكون المطر، ها؟ اللفظ إما أن يدل على معنى واحد ما في غيره، هذا شو يسمونه؟ نص، هذا قطعي، هذا اللفظ يدل على هذا المعنى دلالة إيش؟ قطعية. أو أن اللفظ يدل على أكثر من معنى، مثل كلمة أسد تدل على إيش؟ شجاعة. تدل على الشجاعة، وتدل على الحيوان، شايفين؟ أكثر من معنى. لكن لا شك إذا أطلقت كلمة أسد أول معنى ينقدح إلى الذهن إيش؟ الحيوان. إذن هذا المعنى أظهر من الآخر، هذا معنى قريب، معنى ظاهر، هذاك معنى إيش؟ بعيد، هذا يسمونه الظاهر. المجمل اللفظ يدل على معنيين أو أكثر، وما في ظهور لأحد المعاني على غيره. فقط كل اللغة العربية على هذه إيش العلاقات الثلاث، من حيث العلاقة بين اللفظ وبين، لأن الألفاظ وضعها العرب للدلالة على شنو؟ على المعاني. ها؟ فعلاقة اللفظ بالمعنى ما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا. فقالوا النص هذا إيش دلالة اللفظ دلالة قطعية، فإذا جاء المتواتر، المتواتر طبعا إيش قطعي في طريق إيش الثبوت ولا لا؟ فإذا كان هذا المتواتر لفظه أيضا بالنسبة لمعناه قطعي نص، هذا يقبل وهو مقدم. أما إذا كان المتواتر من حيث علاقة اللفظ بالمعنى ها ما هو هذا النص كان ظاهرا أو كان مجملا، فهذا ما هو قطعي، هذا إيش ظني، رجعوا لكلمة ظني. فالنصوص كلها إما أن تكون ظنية من حيث الثبوت، أو تكون ها ظنية من حيث الدلالة، أو تكون إيش ظنية من حيث الدلالة. كل ما كان ظني سواء من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة ها يقدم ولا يؤخر؟ لا يؤخر، يعرض على العقل ويشوف العقل يقبله ولا ما يقبله. فهنا ساغ لهم بهاتين البدعتين تقديم العقل على النقل، هذه أكبر يعني قاعدة شيطانية، ها أكبر قاعدة شيطانية استطاعوا بها تأخير النصوص الشرعية وتقديم إيش القواعد العقلية، فقدموا العقل على النقل. جريمة لا شك، لأن العقل ما هو العقل مخلوق، ها والنقل إيش إما من الله وإما عن رسوله، على النقل اللي عندنا حنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تقدم عقلك على كلام الله وعلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ القضية ما لذلك اخترعوا إيش التقسيم الأول والتقسيم الثاني حتى يقبل المذهب وحتى يروج المذهب، وإلا ما يمكن نجي عند العوام نقول لهم في واحد يعني عقله يقدمه على كلام الله، يقول لك لا مستحيل، لكن لما يجي يقنعك إنه تعال هذا النقل الذي جاءنا مظنون وصوله إلينا، مظنون يمكن يكون كذب الراوي، ممكن ثبوته مظنون بالنسبة لنا، أو لفظة في دلالته على هذا المعنى أيضا مظنونة، ها ويجي يعني يزين لك هذه البدعة بهذه الألفاظ وهذه التقسيمات العقلية وهذه الأمور الجدلية، فلذلك راج يعني هذا المذهب وراجت هذه القاعدة الخبيثة حتى سموها وأطلقوا عليها القضية إيش أو القاعدة الكلية الجامعة التي لا تقبل الجدال، وينبغي التسليم لها لأنها كلية وجامعة، ها فينبغي التسليم لها وعدم النقاش فيها وعدم يعني ردها، لذلك يقدمون بها بهذه القاعدة بهاتين القاعدتين المساعدتين لهذه القاعدة الخبيثة، ها ساغ لهم تقديم العقل على النقل وتأخير ويعني رد كثير من النصوص الشرعية التي يزعمون أن العقل يحيل قبولها في حق الله تبارك وتعالى أو حق رسوله أو حق أي أمر من أمور الغيب. نعم، فهذا الحديث حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأدلة التي استدل بها كثير من الأئمة وأولهم الإمام الشافعي رحمه الله على وجوب قبول خبر الواحد. طيب واحد يقول وين الشاهد؟ الشاهد من الحديث ها دعوتهم إلى التوحيد، لأن التوحيد إيش اعتقاد، أما الصلاة والزكاة وهذه يقول لك هذه حتى احنا نقول ها، لأن هذه ما هي إيش احنا نقول إنه خبر الواحد يفيد الظن إذا كان في باب إيش الاعتقاد. نقول له أول حديث معاذ يتعلق بإيش بأعظم ما هو من مسائل الاعتقاد، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى والشهادة له بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فهذه كلها أمور اعتقاد. نعم. ثاني أستاذ ظنية دلالة عن الأسماء والمتزلة. كيف ثاني أستاذ؟ أي الظاهر والمجمل كلها من يعني ظنيات الدلالة. نعم. أما الأول الأول هو القطعي، لذلك ما في يعني ما عندهم شيء يقدم على العقل إلا ما كان إيش قطعيا في ثبوته

ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وغيرهم. نعم. الله عز وجل يحب ويحب سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح. نعم. فهو علم من أعلام النبوة. نعم، لأنه أخبر بالفتح قبل وقوعه. نعم. قوله فبات الناس. طيب واحد يقول يعني فيه الآن مثلا الحرب بين دولة ودولة، يقول لا الدولة هذه تغلب الدولة هذه، يعني وين الشاهد في العلم هنا؟ ها؟ أي أي كيف يعني؟ وين وجه يعني العلم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ طيب أنت الآن لو قال لك مثلا راح تقوم معركة بين البحرين وبين أمريكا، إيش راح تقول؟ لكن بشارة. رد علي، إيش راح تقول؟ تقول أمريكا بتغلب البحرين. أنت فيك علم من أعلام النبوة؟ لا. نظرا إلى القوة التي. لا لا لا لا. لا. تبشيره بالغيب. تبشيره بالفتح. قوة حصون له في خيبر. قوة حصون. طيب هذه يستدل عليه. كثير يعني النصوص اللي مثل يعني في حفر الخندق النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر، ايش قال لهم؟ ناس جوعانين اللي رابط له حجر على بطنه واللي يغمى عليه من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تفتح لكم فتحت كنوز كسرى وفتحت كنوز قيصر. هذه من أعلام النبوة. ها؟ وين وجه ال يعني؟ ها؟ أحسنت يا شيخ، وينك من الصبح؟ أنت لما تخبر عن شيء أنه سيقع، ها؟ ويعني وقوع هذا الشيء يعني يتفق مع يعني القوى الحسية ومع الدلائل والقرائن، هذا توقع مبني على ايش؟ على واقع. انت ليش تقول امريكا تغلب البحرين؟ هل البحرين عندها 20 طيارة، امريكا عندها يمكن 2000 طيارة او مليون طيارة. ها؟ بنيت على ايش؟ على واقع. طب هنا وين الواقع؟ هنا كما يقول اهل العلم، ها؟ بل الواقع يشهد بضد ما جاء به الخبر. اليهود أقوى، اليهود في حصن منيع، ها؟ والمسلمون إيش؟ ملة، ضعاف، جوع، فقر. مع هذا إيش؟ أنتم اللي تنتصروا. فالخبر جاء على خلاف إيش؟ الواقع. مو مثل لما تتوقع شيء وما توقعته يتطابق مع إيش؟ مع قرائن الحال والواقع الذي نعيشه. واضح؟ هنا يعني تبرز ايش؟ اعلام النبوة، وانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. على هذا الجوع العظيم يقول لهم فتحت لكم كنوز كسرى. وين الناس تبي تمرة تأكلها وفتحت لنا الكنوز كلها واحنا جوعانين وضعيف، يعني ضعوف الى ابعد الحدود، ومن خوفنا قاعدين نحفر ايش؟ الخندق حول المدينة وتفتح لنا كل الكنوز، كل الدنيا هذه أكبر دولتين عظيمتين في الدنيا، الروم وفارس. ها؟ فالخبر جاء على خلاف إيش؟ على خلاف هنا. هذا إيش؟ هنا تبرز إيش أعلام النبوة، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه من وحي الله تبارك وتعالى. قوله فبات الناس يدوخون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوخون، قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مراتبهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها، طبعا حرص الصحابة على إيش؟ ها؟ ليش؟ على النصر يعني؟ بالعكس، انشغلوا شغلا عظيما، نسوا فرحة إيش؟ النصر. وصار الواحد فقط مشغول أن ينال هذه المرتبة أن يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. هذا مقام الصحابة. يعني لو حنا قعدنا ذيك الليلة كلها نفكر بالغنائم وكيف نوزعها وكيف كيف السبي وكيف الأموال. ناس تجار عندهم أموال، عندهم ذهب، عندهم زروع، كل شيء عندهم. نعم، لكن كل هذه الأمور سبحان الله غفلوا عنها وأخذوا يلوكون ويدوكون ويخوضون رحمة الله عليهم ورضي الله تعالى عنهم في يعني هذه الراية لمن تعطى. طبعا كلهم يتمناها وكلهم يرجوها ويدعو الله سبحانه وتعالى أن إيش أن يكون هو صاحب إيش. نعم، قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. أكبر، شايفين ها؟ الكل يرجو إيش هذه الراية فقط لنيل ومعرفة إيش والاستيثاق من محبة الله عز وجل لهم. الله أكبر. وقوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. الله أكبر، الله أكبر. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا. نعم. وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. هذه كلها تبع. نعم. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة. الله أكبر. ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه من الرمد كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي علي فأتي به أرمد. الحديث يقاد. نعم. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل وهو ضمير مستتر فأرسل إليه مبني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي إليه. نعم. ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله فأرسل. نعم. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. الله أكبر. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفلة. قوله ودعا له. هذا طبعا هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني البصق والتفل خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. المريض يعني يقرأ عليه يرقى لكن لا يبصق عليه. نعم. ذكر بعض أهل العلم أنه ينفث، وحتى النف بعضهم قال خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ريق النبي عليه الصلاة والسلام ليس كريق إيش أحدنا. نتشبه نعم، أما تبصق وتتفل لا. نعم. قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي فبرأ عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. نعم نعم. وفيه دليل على الشهادتين. وين الدليل على الشهادتين؟ محبة شرط الشهادتين. ها؟ محبة شرط. لا وين أنت في هذا الكلام الآن؟ يعني هنا أي في نفس الكلام ولا مختلف قدم الجدل. لا في المسألة هذه، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم عندما بصق وتفل في عينيه يعني عوفي من ساعته، ثم أيضا أضاف علي قال أن العين هذه ما حصل لها رمد ولا مرضت ولا شعر بوجع لها بعد ذلك مطلقا. يقول هذا فيه إيش دليل على الشهادتين. هذه الاختصارات يعني تشكل أحيانا، اختصارات الشارح رحمه الله تشكل أحيانا. الإمام رحمه الله ذكر في كتاب التوحيد مسألة لعل هذه إشارة إليها، وما في غيرها يعني، ما ما ما سمعنا من أحد يعني من مشايخنا غير هذه إشارة إلى مسألة ذكرها المصنف الإمام محمد رحمه الله. يقول يعني من أدلة التوحيد، ذكر أنه من الفوائد بعد يعني بعد النصوص، قال من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين بل وعلى سادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. أنه هذه من أدلة إيش؟ من أدلة التوحيد، من أدلة توحيدهم أنهم رغم قربهم من الله تبارك وتعالى وأنهم إيش الأنبياء وسادات الأولياء، لكن حصل لهم المرض وحصل لهم الجوع وحصل لهم الرمد وحصل لهم التعب والمشقة والنصب. هذه من دلائل إيش؟ يقول هذه من دلائل التوحيد. فهنا الشارح رحمه الله يقول وفيه دليل على الشهادتين، يعني لعلها قل إشارة إلى هذه، أن الإنسان على توحيده لله تبارك وتعالى وعلى قربه. الأنبياء وأشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل، هذه كلها تدل على القرب والدنو من الله تبارك وتعالى. نعم. قوله فأعطاه الراية. قال المصنف نعم في أن تحصل لهم هذه الأمور ما يحصل للبشر بل والسادات والأولياء والأنبياء تحصل لهم مثل هذه الأمور، تحصل لهم رغم إيش؟ رغم توحيدهم لله عز وجل، ولكنهم إيش؟ يعني رغم حصول هذا البلاء وهذا الضر وهذه المشقة وهذا الجوع لا يطلبون النفع إلا ممن ودفع الضر إلا ممن منه سبحانه وتعالى، أي ما يطلبون من البشر، ما يلتفتون إلى البشر أبدا. نعم. اعتقاد جازم عندهم أنه الضر ما إذا حصل لا دافع له ولا رافع له إلا من إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. قوله فأعطاه الراية. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى. وين الإيمان بالقدر؟ هذه أيضا من المسائل التي ذكرها الإمام محمد رحمه الله، وهو الإيمان بالقدر اعتقادهم وقبولهم أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. هم ليلة كاملة حرص شديد جدا، وهذا الحرص من الأسباب، بذل الأسباب وإرادة الخير وحب الخير وتوجه قلبي إلى أن يكون هو صاحب إيش هذه الراية. نعم. لكن بمجرد ما جاء الخبر، جاءوا في الصباح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال أين علي؟ انتهى الكل. إيش حصل عنده؟ إيش قبول، عرفوا إيش أن الله عز وجل قد قضى وقدر أن صاحب الراية من؟ علي. فلما علموا بقضاء الله وقدر الله إيش اطمأنت ورضيت نفوسهم، انتهى، ما في يعني تضجر، ما في عدم قبول، وإنما خضوع وإذعان رغم حرصهم الشديد على إيش أن يكونوا هم إيش أصحاب الراية، لكنهم لما علموا اطمأنت نفوسهم وآمنوا إيمانا جازما وأعطوا عليا حقه، ما في لا حسد ولا حقد ولا ضغينة ولا غيرها. هذا كله دليل قوي جدا على حسن إيمانهم بالقضاء والقدر. والقدر إيش انتهى. نعم. لا شك حرصهم يعني فيه دليل يعني إيمان وفضل عظيم جدا، حرص على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا، رغم البشارة يعني ما أشغلتهم البشارة بالنصر كما أشغلهم إيش الحرص على على التيقن من محبة الله عز وجل لهم. نعم. أما لو الناس مثل اليوم كان طول الليل إيش فرح وسرور وضرب ورقص بسبب إيش النصر الذي سيحصل لهم، البشارة العظيمة. نعم. سبحان الله. لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. الله أكبر. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. نعم. لا شك لا يتناهى مع التوكل، بل هي منها يا شيخ ولا لا؟ نعم. بذل الأسباب الشرعية مع اعتقاد حصول نتائجها من الله تبارك وتعالى. نعم. قوله فقال اخذ على رسلك بضم الفاء أي امضي ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة وساحتهم فناء أرضهم. نعم. وهو ما حولها. نعم. ما حولها.

فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي أن مصدرية خير لك من حمر النعم، أن مصدرية، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل، والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، والخبر خير وحمر بضم المهملة وسكون الميم، وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين جمع أحمر أو حمراء، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر. وهي أنت قبل شوي أنت قننتها الحمر. أما الحمر جمع حمار يا شيخ، فرق عظيم جدا. ها، وهذه كثير من الناس يقرأها خطأ حقيقة. ها، يقول خير لك من حمر النعم، لا، حمر صار جمع حمار، والحمار لا يعد، ما هو من أنفس الأموال عند العرب. ها، العرب لا، الإبل. ها، حمر جمع أحمر أو حمراء، أي الإبل. ها، هذا وصف لها. أما الحمر لا، هذا خطأ، خطأ شائع وشتان بين أنفس وكرائم الأموال، ها، وبين إيش الحمر. حمر جمع حمار، نعم، من الإبل الحمر، وهي أنفس الأموال العرب. نعم، أنفس أموال العرب. قال النووي: ويذكرون هنا جواز يعني الحلف، وإن لم يعني يستحلف، جواز الحلف لتأكيد الأمر كما فعل نبينا، قال: فوالله. هذا بيان من محمد عليه الصلاة والسلام في أهمية الدعوة والغاية من إيش، من الجهاد. نعم. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقرب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. تفضل يا شيخ، من اللي تفضل ذكرنا فيها شرط ثامن. ها، شروط لا اله الا الله ذكر فيها شرط ثامن. اي خطا وراء. ها، يعني يذكر في شروط الشرط السابع، بعد السابع عشان فيه ثامن وضع شرط السابع. اي، وهو شوف الكفر بالله، هذا ما هو في الشروط، هذا في الاركان. كلمة لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط، أركانها إخلاص العبادة لله والكفر بالطواغيت. لا إله كفر بالطواغيت، إلا الله إخلاص العبادة لله. والشروط شيء والأركان شيء آخر، والأركان أعلى درجة من الشروط. أي أنا من أصل الكلمة، من أصل إيش. أما مثل الآن العلم ما موجودة في أصل الكلمة، أما لا إله وإلا الله موجودة في إيش، في أصل الكلمة، في ماهية الشهادة نفسها، هذه تذكر في الأركان. ممكن يعني إذا جاء يذكرها أو ذكر الشروط يجعل هذه حتى ينبه على أهميتها. بيت الشعر، أما قال بس العلماء إذا فرقوا قالوا في أركان وفي شروط، فيذكرون في الأركان إيش، الكفر بالطاغوت وإخلاص العبادة لله، وبعدين الشروط. وهم يفرقون يعني تفريق اصطلاحي بين الشرط وبين الركن. الركن ما كان من ماهية الشيء، الشرط خارج عنه. ولا طبعا من حيث الحكم المنزلة إيش واحدة، الركن يلزم من عدمه إيش العدم، والشرط يلزم من عدمه العدم، فكلاهما يلزم من عدمه إيش العدم، يعني إذا عدم الركن عدم المركون، عدم الشرط عدم المشروط. لكن الفرق فرق يعني اصطلاحي، إنه هذا في أصل المهية وهذا خارج عنه. قل يا شيخ حضرة الله، هل هداية العاصي من ذنبه إلى الاستقامة داخل في حديث خير لك من حمر النعم، أم أن الحديث خاص بالكافر؟ يقول هل هداية العاصي من ذنبه إلى الاستقامة داخل في حديث خير لك من حمر النعم، أم أن الحديث خاص بالكافر وهدايته إلى الإسلام؟ فرق لا شك، يعني كلهم داخل، لكن أيضا إيش يعني النسبة تتفاوت. ها نسبة إيش؟ النسبة تتفاوت، نسبة الأجر فرق. لو منجيب كافر ودخله في الإسلام، وبين يعني عاصي يعني مستقيم على كثير من شرائع الإسلام ويعني متأخر عن بعضها، لا شك في أجر هذا، لكن إيش النسبة تتفاوت، النسبة تتفاوت. نعم. يدعوكم أخوكم محمد العصفور لحضور حفل زفافة في يوم الثلاثاء القادم في صالة الدبوس. ثلاثة هذه كله عندنا درس. يقول يا شيخ الجواب عن قصة إبراهيم عليه السلام في ترك أهله عند البيت في من استدل به على ترك الأسباب وأنه من التوكل. الصوفية من جماعة التبليغ يمكن، لذلك هو عندهم يقول لك اخرج، تقول له بيت ووظيفة، يقول لك يا شيخ اترككم لله بس انت اخرج، الله عز وجل يدبر الأمور. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ها إذا تبي تمسك بهذا أنه إبراهيم، ها إحنا نقول لك شيء آخر، يعني نرجع الكلام عن المسألة هذه، لكن تعال ها حتى يعني نقرب المعنى إلى الذهن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بذبح ولده، منى، فهل أنت إذا جاءك في المنام أمر بذبح ولدك هل تمتثل؟ وما يدري سبحان الله. أيوة أي الله أكبر الله أكبر. هذا في الهند سبحان الله. أي شوف هذه المدرسة هكذا أثمرت. ها هذه المدرسة إنه ترك الأسباب. لا يا شيخ، لا يا شيخ، وهذا إذا قتل ولده عجيب استجابة لمنام جنون يا شيخ. ويجيك الفشل، يأتيك الفشل سبحان الله. ما هذا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني في أخذه يعني زوجه زوجته وولده وتركه لهما عند يعني بيت الله الحرام، هذه استجابة لأمر الله عز وجل يا شيخ. هذه استجابة لأمر أمره ربنا تبارك وتعالى. والقصة معروفة، القصة مشهورة، لما قالت له هاجر تقول لمن تتركنا يا إبراهيم، تلح عليه وذاك ما يجاوب، ها ما يستطيع الإجابة، لأنه متأثر أيضا يعني العاطفة لا شك متأثرة، ما هو سهل على إنسان يترك زوجته وولده في مثل هذا المكان. فلما استدركت قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن خلاص الله لا يضيع، ما يضيع الله عز وجل، فهي استجابة لأمر الله يا شيخ. فأنت إذا جاءك الأمر من الله عز وجل أن أترك الأسباب، نعم أترك الأسباب. ها إذا جاءك الأمر من الله عز وجل، ها لكن أنى لك أن يأتيك الأمر من الله عز وجل إلا إن كان يوحى إليك، وإحنا ما ندري. ها فأخبرنا إن كان يوحى إليك حتى إيش نتمسح بك. أي أما إذا كان ما يوحى إليك، ها فترك الأسباب يخالف العقل ويخالف الشرع. ترك الأسباب، ها ترك الأسباب قدح في العقل وقدح في الشرع، لا بد من بذل الأسباب والسعي في الأسباب واعتماد يعني حصول نتائج هذه الأسباب على الله تبارك وتعالى، أما تركها فلا. كل شيء. لا يقصد الشاهد يعني هنا بعد هذا هو بعد الراية ما ذكر بعد ودع له هذا بعد إعطاء الراية. لا الأسباب ما فعله الصحابة يا شيخ يدكر. إيه الصحابة يعني حرصهم ها رفع بالتوكل على التوكل على الله عز وجل في البشارة. لا شك هم يريدون هذا الأمر من الله عز وجل ها. فاللي قاعد يشتغل بالدعاء واللي يشتغل بالحرص واللي يشتغل بكذا ويجي الواحد يعني يظهر نفسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ها ها أنا ها أنا لا ها لا ها دلالة إيش أي على التوحيد يعني. واللي ذكره الإمام محمد رحمه الله أنه على التوحيد. هل أن التوحيد أن تعتقد اعتقادا جازما أن النافع والضار من اللي ينفعك هو الله اللي يدفع عنك الضر هو من هو الله تبارك وتعالى. فهؤلاء حصلت لهم أشياء كثيرة جدا من الضر والمشقة والأمراض وغيرها ها؟ فحصولها لهم وصبرهم يعني على هذه الأشياء كلها ها؟ وعدم الجزع منها لا شك دليل على إيش على توحيدهم وعدم يعني طلب أن يرفع عنهم هذا الضر وهذا الأذى. ما طلبوا من أحد وإنما اللجوء فقط لمن القلوب متعلقة بالله عز وجل لإزالة إيش الشدة والبلاء عنه. أنا قرب عمر الخطاب يعني وجدت أن أقول كان عهد إلينا فيه أن عهد ننتهي وجدت وانتلالة وابن الله حيث لو أصبحت جدت وانتلالة وابن من أبواب الله أشي يقول عمر الخطاب صني حين قال ثلاثا وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيه أن عهد ننتهي إليه. أي لأنه حصل فيه خلاف المسألة في مسألة الجد ومسألة الكلالة في الميراث هذه كلها في المواريث. وكذلك باب من أبواب الربا لعله يشير إلى قضية السلم حصل فيها خلاف بين الصحابة حصل فيها خلاف يعني ميراث الجد ها وميراث ما تحضر الآن المسائل لكن هذه من كلها مسائل خلافية معروفة مسائل خلافية في المواريث وهذه مسألة خلافية في هل يجوز أو لا يجوز باب من أبواب في باب من أبواب الربا فاللي منعها وين تلقى البحث يا شيخ من رواه الحديث هذا اي خلاص يا شيخ عليك الفتح يا شيخ لا هجرة بعد الفتح.